ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، فلا يجري عليه زمان ولا يتغير عما كان. وأصلي وأسلم على محمد خير الأنام وبدر التمام وسيد ولد عدنان، من بعثه الله رحمة للإنس والجان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل بجاه خاتم النبيين وإمام الرسل عليه الصلاة والسلام، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. أما بعد، فقد قال بعض أهل العلم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. الله أنعم علينا بنعمة عظيمة، الله أنعم علينا بنعم كثيرة لا نحصيها، ولكن من تلك النعم اللسان. فإن الله جعل للإنسان اللسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل منافع ومصالح دينه ودنياه. هذا اللسان نعمة من الله تعالى على عباده ليحصل به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم، أي ليستعملوه فيما ينفعهم ولا يضرهم. فمن استعمل هذا اللسان فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج ولا مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. اللسان هو كالثعبان، فاللسان هو كالثعبان، والثعبان إن لم تتحفظ منه يهلكك، وكذلك اللسان إن لم تحفظه يهلكك. وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل، في حال الرضا أو الغضب، يسجله الملكان. فهل يسر العاقلة أن يرى في كتابه حين يعرض عليه يوم القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ويحزنه حين لا ينفع الندم. فليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة. قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معناه أن الملائكة الموكلين بكتابة عمل العبد يكتبون ما يلفظ به هذا الإنسان من حسنات أو سيئات من القول، وكذلك ما كان من المباحات. ولم يرد في الحديث أن الذي يكتب الحسنات يكون على الكتف الأيمن والآخر على الكتف الأيسر، إنما الذي ورد أن أحدهما يكون في جهة يمينه والآخر يكون في جهة شماله. وفي هذا التحذير من أن يتكلم الإنسان بما لا خير فيه، فيعلم من هذا أن الإنسان لا يعفى من كتابة أقواله، لا يعفى من كتابة أقواله كلها، ما كان حسنة من الحسنات كأمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر الله تعالى وغير ذلك، وما كان منها من السيئات من كفر وما دونه. ويكتبون أيضا المباحات، أي الكلام الذي ليس بحسنة ولا سيئة، كأن يقول اعمل لي شايا، أو اعمل لي طبيخا، أو افعل كذا، كل، اذهب، اقعد. فإذا كان الأمر كذلك يلزم الإنسان ألا يتكلم بالشر، بل عليه أن يخزن لسانه، هذا الذي هو نعمة من نعم الله، عن أن يتكلم بمعصية من المعاصي، سواء كان في حال الجد أو المزح أو الرضا أو الغضب، لأنه يعرض عليه يوم القيامة. فإذا رأى في كتابه الذي يتناوله يوم القيامة من أيدي الملائكة القبائح من كفر أو من معاص، فإنه يسوءه يوم القيامة، ولا يوجد يوم القيامة استغفار تمحى به المعصية. إنما الاستغفار ينفع في الدنيا، ثم الإنسان إذا تاب، أي في الدنيا، من كلام هو من السيئات، يمحى ذلك الكلام من صحيفته، أي يمحوه الملك الموكل بذلك. وأما المباحات فهي لا تبقى يوم القيامة، إنما تمحى. المباحات أي التي ليس فيها أجر وثواب ولا فيها إثم وذنب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان من المباحات من كلام العبد يمحى، وتثبت الحسنات والسيئات. وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه أمسك لسانه وقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية الترمذي: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا، أي 70 عاما في النزول، وهذا يوصل إلى قعر جهنم، ولا يصله هذا القعر إلا الكافر. فإذا هذه الكلمة هي كلمة الكفر. معنى الحديث أنه أحيانا الشخص قد يتكلم بكلمة لا يراها تضره، لا يراها معصية، ولكنها في الحقيقة كلمة كفرية، إن مات عليها من غير توبة، من غير الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين ومعرفة أن ما وقع فيه من الكفر، يهوي في النار حتى يصل إلى قعرها. فهذا دليل أن الجهل بالحكم أو الغضب أو المزاح ليس عذرا عند الله، لأن الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه ويتعلم ما يخرجه من الإسلام حتى يجتنبه، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. ولو كان الجهل عذرا لكان أفضل من العلم، فيقول الواحد في نفسه: أنا أبقى جاهلا هكذا لا أحاسب يوم القيامة. ولكن هذا مخالف لقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هذان القسمان من العباد لا يستويان. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي. والعلم المراد به هنا علم الدين الواجب على كل مكلف تحصيله، وهو الذي يقال عنه علم الدين الضروري. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فإذا كان الطلاق والنكاح والرجعة جدهن جدا وهزلهن جدا، فإن كان في حال الغضب أو في حال الرضا، كل هذه الأمور إن قالها الشخص تعد جدا. فبالأولى أن يكون قول الكفر جدا إن كان في حال المزح، وإن كان في حال الغضب، وإن كان في حال الرضا. فلا يغتر بكلام بعض الجهال الذين إذا قالوا كلاما كفريا عمدا من غير سبق اللسان يقولون: نحن ما كنا نعتقد معناه، نحن ما كنا قصدنا الخروج من الإسلام، وهذا من لغو اليمين، فيستدلون على زعمهم بالآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا كلام مردود باطل فاسد، لأن الآية معناها أن إذا الإنسان جرى على لسانه الحلف بالله من غير إرادة لا تنعقد يمينه، فلا كفارة في ذلك الحلف، لأن المراد بالأيمان في هذه الآية هو الحلف، وليس المعنى كما يقول هؤلاء الجهال أن الشخص إذا سب دين الله أو سب الله أو قال مثلا يا أبو الرب أو ورأس ربي أو قال يا ابن الله أو نحو ذلك من الألفاظ الشنيعة القبيحة، يقول إذا أنا ما اعتقدت معنى اللفظ فإني لا أكفر، لأن هذا لغو من الأيمان. أعوذ بالله من الفساد والضلال. كلامهم هذا تحريف للدين وتكذيب لقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالنصيحة أيها المستمع الكريم هي أن يكثر الشخص من طول الصمت إلا من خير، أن يمسك لسانه فلا يتكلم إلا إذا أراد أن يقول شيئا فيه خير له، فيه ثواب له، فيه منفعة له. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. وروى البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. المعنى أن من حفظ ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. وإنما قدم ذكر اللسان لأنه أكثر الجوارح ذنوبا. وقد روى الترمذي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، أي من أطال السكوت عن كلام الناس نجا، أي سلم من المهالك. وإلا فالسكوت عن ذكر الله ليس مطلوبا، بل المطلوب أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء بالتسبيح والتقديس، قال: فعقدن بالأنامل، أي عددن التسبيح والتقديس بأناملكن. قال: فإنهن مسؤولات مستنطقات، أي يوم القيامة تسأل الأنامل وتستنطق، أي يجعل فيها النطق فتتكلم بما كانت تفعله في الدنيا. والتسبيح هو قول سبحان الله، وأما التقديس فهو كل لفظ يدل على تعظيم الله، كالحمد لله والله أكبر، وأفضل التقديس لا إله إلا الله. سبحان الله معناه تنزه الله، تعالى الله عن صفات المخلوقين، عن صفات النقصان. وأما قوله الحمد لله معناه نثني على الله بألسنتنا على الجميل الاختياري، أي على هذه النعم التي أنعم الله بها علينا من غير وجوب عليه، من غير أن يكون ذلك واجبا عليه، لأنه سبحانه هو المنان المتفضل علينا بهذه النعم، فالحمد والشكر له والمنة له. الحمد لله معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري، أي على هذه النعم التي أنعم الله بها علينا من غير وجوب عليه، ليس فرضا على الله أن يجعل كل منا مبصرا بعينيه، أن يجعل كل منا يتكلم بلسانه، أن يجعل كل منا يمشي على رجليه، إنما إذا كان الواحد منا يمشي على رجليه ويرى بعينيه ويتكلم بلسانه فذلك منة من الله عليه. أما قول الله أكبر معناه الله أكبر من كل كبير عظمة وقدرا، وليس معناه أن الله أكبر من حيث الحجم، لأن الله ليس جسم لا يوصف بالحجم. وأما قول لا إله إلا الله فمعناه لا معبود بحق إلا الله، لأنه لا خالق إلا الله، لأنه هو الغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. أفضل الذكر أفضل التقديس قول لا إله إلا الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك قول سبحان الله وبحمده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، أي بعد لا إله إلا الله أفضل الذكر سبحان الله سبحان الله وبحمده. هذه سبحان الله إن أضيف إليها وبحمده يكون الثواب أعظم، فمن قالها غرس له في الجنة شجرة نخل ساقها من ذهب منظرها شيء يملأ النظر سرورا. والله أعلم وأحكم. اللهم اجعلنا من الذاكرين الخاشعين، الصادقين المخلصين، المتعلمين العاملين، الثابتين بجاه سيد المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدبر.